قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث من الجملة الثالثة. قال: الفصل الثاني. وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها. أشرنا أيضا إلى جملة منها، وأنه يشترط أيضا في الصلاة الوقت، وكذلك هنا، وكذلك استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، هذه كلها شروط. ومن هذه الشروط ما هي؟ شروط صحة ووجوب، أن يجتمعان معا، وبعضها ينفرد فيه الوجوب، وبعضها يختص به، يختص بذلك الصحة، أي أنه يخص الصحة، وقد يجتمع الشرطان معا. قال: فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها، أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان. هو ليس مراد المؤلف هنا أن الوقت محل خلاف بين العلماء، فكما أن العلماء متفقون ومجمعون على أن للصلاة وقتا، وأن للصلاة أولا وآخرا، وأن لها أول وقت وآخر وقت ما عدا المغرب، وأن الجمعة كما تعلمون إنما تحل في الوقت الذي تكون فيه صلاة الظهر، وقد عرفنا فيما مضى الأوقات ودرسناها، وتذكرون الأحاديث التي مرت بنا، ومنها أن جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، فصلى به الظهر حين زالت الشمس، أي عندما زالت الشمس في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في اليوم الذي صلى به العصر، أو حين صار ظل كل شيء مثله، وقد بينا ذلك تفصيلا قبل في دروس العام الماضي. الآن الخلاف إذن هو ليس في الوقت، الوقت مجمع عليه، لكن الخلاف هنا في بداية الوقت، هذه الحقيقة. أما الوقت فليس فيه خلاف، فلا بد للجمعة من وقت، وما بعد الزوال مجمع عليه، لكن الخلاف هل يجوز أن تتقدم الجمعة على الزوال فتؤدى أو لا، هو هذا الذي يشير إليه المؤلف. قال: ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا فيهما. أيضا فيما يتعلق بالأذان لا خلاف في أن للجمعة أذان، لكن هل يقتصر على أذان واحد كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر؟ أذان واحد عندما يجلس الإمام، أي إذا خرج الإمام على الناس فسلم عليهم، ثم صعد المنبر فجلس وسلم مرة أخرى، ثم بعد ذلك قام المؤذن فأذن، هذا هو الذي يجب فيه السعي إلى الجمعة، ويحرم البيع الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في الآية. لكن لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس، اتسعت المدينة وامتدت أطرافها، وكثر الواردون عليها، اجتهد عثمان رضي الله عنه في وضع أذان أول ليتهيئ الناس للعبادة، لأن الناس يشتغلون في أعمالهم، فإذا ما نودي للصلاة نداء أول تهيئ الناس، فذهبوا إلى بيوتهم واستعدوا واغتسلوا ولبسوا، ثم بعد ذلك إذا جاء النداء الثاني كان الناس قد جاءوا. ولا شك أيضا أنه سيأتي أيضا أحاديث حضت على السعي والرواح إليها، وسيأتي الخلاف فيما المراد بالرواح. إذن الخلاف أيضا هنا لا في الأذان، فالأذان مشروع، لكن الخلاف هل هو أذان واحد أو أكثر من ذلك. قال: فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقت، إذن هناك أيضا شروط تخص الجمعة، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالخطبة، والخطبة أيضا لها أيضا صفات معينة، فهناك صعود على المنبر وهذا سنة، كذلك الجلوس عليه أولا، ثم السلام على المأمومين، وهناك سلام يسبقه، والسلام أيضا حين جلوس الإمام على المنبر محل خلاف بين العلماء، هل يكتفى بالأول أو أنه أيضا يأتي الثاني، ثم يؤذن المؤذن، كيف يخطب الإمام، يخطب قائما، هل يجوز أن يخطب قاعدا، هل لا بد من خطبتين أو خطبة واحدة، هل لا بد من الفصل بينهما، هل هناك أمور معينة تقال في الخطبة، لا بد من حمد الله مثلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وتلاوة آية أو آيات وتذكير الناس، هذا سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بشروط الخطبة وما والقدر الكافي وفي القدر الكافي منها. قال: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال. الخلاف هنا في وقت الجمعة هو خلاف يسير، كما ذكرت لكم أولا العلماء مجمعون على أن الجمعة إذا أديت بعد الزوال فقد أديت في وقتها إلى الوقت الذي ينتهي به وقت الظهر، لكن لا شك أن الأحاديث وسنعرف ذلك قد جاءت في التأكيد وفي الحظ على المسارعة في أداء الجمعة في أول وقتها. الخلاف هل يجوز أن تقدم صلاة الجمعة على الزوال فتصلى قبله أو لا؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، ولأحمد رواية يجيز فيها أن تصلى قبل الزوال، واختلف أصحابه هل هي في الساعة الخامسة أو السادسة، وأنتم تعلمون أيضا الساعة تختلف باختلاف الوقت، يعني الوقت أحيانا يتقدم أحيانا يتأخر، يختلف باختلاف مرور ماذا فصول السنة. إذن هذا أيضا القول نسب إلى بعض العلماء كعطاء من التابعين وكذلك إسحاق بن راهوي ممن عاصر الإمام أحمد، وأيضا حكي عن عبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنهما صليا بالناس قبل الزوال وقال إنما عجلنا خشية الحر عليكم. هذا نقل عن هذين الصحابيين، ونقل أيضا عن غيرهما، نقل أيضا عن جابر، ونقل عن أبي بكر وعمر، لكن من العلماء من رد ذلك وضعفه، وأكثر ما ذكر ذلك ونقل فيما أذكر إنما هو عن عبد الله بن مسعود ومعاوية. أيضا الذي نقل عنهما أيضا أنها تصلى في الضحى، ووجهة هذا القول على أنها سميت عيدا، إن هذا يوما جعله الله عيدا. إذا عرفنا أن هناك من يجيز تقديم الجمعة على الزوال على اختلاف بينهم في تحديد ذلك، والذين أيضا أجازوا ذلك لم يرد نص صحيح صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال، وإنما الذي ورد في ذلك عدة أحاديث أخذ منها بعض العلماء جواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال، ومن تلكم الأحاديث ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، والمعروف من شأن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يؤدون القيلولة ويتغدون قبل الجمعة، إذن هذا فهموا منه أن الجمعة تقدم، وإلا لما تركوا القيلولة وكذلك الغداء إلا لأنهم يؤدونها قبل وقتها. كذلك حديث كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فقالوا حين يعني وقت زوال الشمس، والجمعة لا شك أن فيها خطبة أو خطبتان ثم بعد ذلك الصلاة، وهذا يأخذ وقت. أيضا من الأحاديث التي وردت في ذلك كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به. هذه جملة الأحاديث التي يستدل بها الذين يجيزون تقديم الجمعة على الزوال. وأما جماهير العلماء فلهم أيضا عدة أدلة، منها حديث سلمة بن الأكوع، الرواية التي في مسلم والتي ذكرنا عنه في أحد الأحاديث التي أوردنا، رواية المتفق عليها التي يستدل بها الحنابلة في هذه الرواية، هناك الرواية التي في مسلم كنا نصلي الجمعة، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. إذن هناك في. أيضا من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء حديث أنس أيضا المتفق عليه أنهم كانوا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تميل الشمس، أي حين تزول الشمس، قالوا فهذا نص وأجابوا عن الأدلة الأخرى جملة بأنها محمولة على المبالغة في التشديد في الإسراع بأداء صلاة الجمعة في أول وقتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداؤها في وقت حر أو غيره. إذن هذه الأحاديث تأولها جمهور العلماء على أن فيها الحظ إلى المبادرة إلى أداء الجمعة في أول وقتها، وأجابوا أيضا وليس للحيطان ظل يستظل به، قالوا هذا ما نفى الحديث أصل الظل، وإنما نفى وجود ظل يستظل به. ولا ننسى أيضا أن البيوت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن كالحال في وقتنا، فالبيوت كانت قصيرة، يعني الجدار الذي يحيط بها قصير، فحتى يكون هناك ظل يستظل به لا بد من مرور فترة طويلة على زوال الشمس حتى يأتي الظل. ولذلك جاء في الحديث الآخر ثم نخرج نتتبع الفي. إذن الفي موجود ولكنه ليس بالقدر الكبير، ولا شك أن رأي جمهور العلماء في نظره هو الحق وهو الصواب وهو الذي ينبغي الوقوف عنده، وهو أيضا الذي يحسم كل خلاف، وهو أنه لا ينبغي أن تؤدى الجمعة قبل الزوال. وأما تلكم الأدلة فهي كل ما فيها مفاهيم وقد أجاب عنها العلماء، وهي أنها تدل على أنهم كانوا يبادرون فيها، ولذلك كان عمر رضي الله عنه توضع له الطنفسة كما سيأتي، فإذا غشيها الظل في جدار المسجد فإذا غشيها الظل خرج فخطب الناس في يوم الجمعة وصلى به، وإذا إن كانوا يحرصون على ذلك. وما نقل عن عمر وغيره من أنه كان يقدمها على الزوال لم يصل. إذن بهذا نرى أن وقت صلاة الجمعة إنما هو كوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، وأن ما ورد فيها أو ما ورد من أحاديث مجملة قد يفهم منها التقديم، فذلكم إنما يحمل على المبالغة والإسراع فيها. ولذلك نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة كلهم بعد زوال الشمس. قال أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. قول أحمد ومعه غيره كما ذكرنا، معه عطاء من التابعين ومعه إسحاق بن راهويه، ونسب أيضا إلى بعض الصحابة كابن مسعود ومعاوية أنهما أجاز أداءها وقت الضحى قياسا على صلاة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عيدا، ولأنه سيأتي أيضا فيما لو اجتمع في يوم واحد عيدان، يعني العيد المعروف والجمعة، فهل يكتفى بأحدهما بإحدى الصلاتين عن الأخرى أو لا؟ الصحيح نعم، سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري. المؤلف قلنا كثيرا يقصد بالآثار الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث متفق عليه. مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. أيضا العلماء الجماهير العلماء تأولوا ذلك وقالوا هذا إلى جانب كونه أيضا محمول على الإسراء في أداء الجمعة في أول الوقت، أنهم ما كانوا ينامون ولا يتغدون خشية أن يأخذهم النوم عن الجمعة أو أن يشغلهم أيضا الأكل عنها فكانوا يأخرون، وهذا كله دليل على حرصهم أيضا على أداء الجمعة في أول وقتها. ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال، فمن فهم وما للجدران وليس للحيطان ظل نستظل بها الذي جاء في الحديث. إذن الحيطان لها ظل، لكن الذي نفي عدم وجود ظل يستظل به الماشي ليتقي شدة الحرارة، فلا يوجد ظل يتقي به الماشي شدة الحرارة. السبب لأنه كما ذكرنا كانت البيوت قصيرة، وقالوا أيضا إن الشمس متوسطة في هذه الأمكنة، إذن ولذلك يحتاج مرور وقت طويل حتى يوجد الظل الذي يستظل به. قال: فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التذكير فقط لم يجز ذلك، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب. وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول الشمس، يعني تميل عن كبد السماء، لأن الشمس وقت الزوال تتوسط في السماء، فإذا بدأت في الميل بدأ الزوال، وبذلك يبدأ وقت صلاة الظهر. وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر. كونها بدلا عن الظهر هذه محل خلاف، ففي المذاهب تفصيل، هناك من يرى أنها ليس بدلا وإنما هي أصل مستقل بذاتها، يعني أصل مستقل وليس بدلا عن الظهر. فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال. وهذا حقيقة هو الذي تجتمع عنده الأدلة، وهو الأولى، وهو أيضا الأحوط للمسلم في دينه، يعني ينبغي أن يكون وقت الجمعة يبدأ بالوقت الذي تبدأ فيه صلاة الظهر، لا ينبغي أن يقدم على ذلك، وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر. أيضا أيها الإخوة، لا، هنا الأذان مشروع، يعني الأذان مشروع لجميع الصلوات، وقد سبق الكلام عن حكم الأذان، هل هو واجب يعني وجوبا معينا، أو هل هو فرض كفاية، أو هل هو سنة، وقد مرت بنا الأقوال وهي كثيرة جدا، وأوردنا أدلتها وناقشنا وانتهينا منها، وأنه شعيرة من الشعائر التي لا ينبغي أن تعطل، وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذه مقياسا، إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر، فإن سمع الأذان توقف، وإن لم يسمع غار عليه. والأذان كما تعلم شعيرة من شعائر الإسلام، وهو يشتمل على ألفاظ عظيمة، لأن ألفاظ الأذان اشتملت على جميع أنواع التوحيد، لأن أول الأذان فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه أكبر من كل شيء، كذلك فيه إثبات الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيه أيضا إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفيه أيضا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. إذن الأذان يشتمل على كلمات جامعات نافعات مفيدات، وهو أيضا مشروع، ولم يختلف العلماء في مشروعيته في يوم الجمعة، وأنه أيضا محل اتفاق بينهم على أنه إذا جلس الإمام على المنبر، لكنهم يختلفون هل يسبقه أذان آخر أو لا، وهل هناك أذان ثالث كما ذهب إليه ابن حبيب من المالكية، أو أنه وهم في ذلك، وأن القصد بالأذان الثالث إنما هي الإقامة. سنتبين ذلك إن شاء الله عن طريق ما يذكره المؤلف وما نضيف ونعلق عليه. قال: وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر. أنتم تعلمون الإمام بالنسبة للجمعة، يعني ورد الحظ على التبكير للجمعة، وأنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخره، إلى أن تأتي البيضة في الساعة الخامسة، وأن هذا محل اتفاق بين العلماء المبادرة إلى الجمعة، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك، فإن الإمام مالك يرى أنه لا ينبغي أن يسعى إلى الجمعة قبل الزوال، وهو أيضا دليله في ذلك أنه جاء في الحديث من راح، والرواح إنما هو يكون بعد الزوال، أما الذي قبل الزوال فهو الغدوة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لكن الجواب، وأنا لماذا علقت على هذا؟ لأن المؤلف ما أظنه سيعرض له، وكل مسائل تأتي في ذهني أعرف أن المؤلف لا يعرض لها نذكرها وهي مهمة هنا. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أنه ينبغي التبتير والسعي إلى الجمعة، وأن القصد بالرواح هنا هو الذهاب إلى الجمعة، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الصحابة كانوا يتسابقون ويسبعون ويبكرون إلى الجمعة قبل الزوال. إذن متى يكون الأذان؟ كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عمر رضي الله عنه. إذا جلس الإمام على المنبر، الإمام إذا دخل يعني إذا خرج على الناس يسلم عليهم، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج على الناس سلم على الذين عليهم عند المنبر، فإذا ما صعد المنبر أيضا سلم على الناس وجلس، فقام المؤذن فأذن. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية السلام الأول، لكن هل يتكرر السلام مرة أخرى؟ الشافعية والحنابلة يقولون نعم، وقد ورد في ذلك عدة أدلة، والحنفية والمالكية يرون الاقتصار على الأول، قالوا لأنه يكتفى بذلك، ولكن الأدلة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أيضا عبد الله بن الزبير، وفعله أيضا عمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء أيضا من السلف رضي الله عنه. وإذا هذا هو الأذان الأول. فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه، أنتم تعلمون أيها الإخوة وإن خرجنا قليلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى الناس كافة بمكة، أول ما بدأ يدعو قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه ما واجهه من الأذى من قومه، فهم لم يقابلوا دعوته بالقبول، وإنما عارضها جمهورهم، ولم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل غالبهم من المستضعفين، وممن استجاب لذلك أبو بكر رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وهو صبي، وغير ذلك أيضا ممن تعرفون ذلك ودرستموه في الحديث وفي التاريخ. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بعض أصحابه فهاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك جاءت الهجرة إلى المدينة، وفي المدينة التي نحن نعيش الآن في رحابها قامت أول دولة في الإسلام، وكانت الآيات كما نعرف بمكة غالبها تنزل تعتني بالتوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة مشركة ملحدة، إنما هي تؤمن بالله ربا لكنها لا تعبد الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لكنك عندما تأتي إلى توحيد العبادة نرى أنهم يشركون مع الله غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة ويقربون لها إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع آخر، وهذا المجتمع أيضا وإن كانت فيه أمة مسلمة آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد أيضا فيه فئتان أخريان من الناس، فاليهود يعيشون في المدينة وتعلمون ما عندهم من المكر ومن الحقد ومن أيضا كرههم لماذا للإسلام، كذلك أيضا يوجد المنافقون الذين يتظاهرون بأنهم مؤمنون مسلمون وهم أشد خطرا على الإيمان من غيرهم. إذن هذه الفئات الثلاث أمة مسلمة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآوته ونصرته ووقفت معه، وأخريان تعارضان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما علنا وإما خفية، لكن الذين يختفون إذا وجدوا نقطة أو مدخلا يدخلون منه فإنهم يعلنون كيدهم وعداوتهم وحقدهم على الإسلام، وأعني بذلك المنافقين أمثال عبد الله بن أبي وغيره، ابن سلول وغيره. إذن المنافقون كانوا في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث، عندما انتقل إلى المدينة بدأت الأحكام تنزل، وأيضا في الغالب يعني بدأت الآيات تنزل في الغالب في تقرير الأحكام، ومن ذلك الأمور التي تتعلق بقيام الدولة الإسلامية، في تنظيم الدولة، في حق الحاكم، حق الراعي وحق الرعية، في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها، أحكام الخراج، غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي نزلت في الآيات في السور المكية. إذن بدأت، كل ما أريد أن أصل إليه أن الإسلام بدأ قليلا ثم أخذ يتسع شيئا فشيئا إلى أن امتدت دولته فخرجت من المدينة فعم الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك أخذ ينتشر شرقا وغربا حتى وصل إلى حدود الصين، وبعد ذلك وصل إلى بلاد الأندلس إلى حدود فرنسا، وانتشر الإسلام في كل مكان، وكان في عهد الرشيد ينظر يرفع رأسه إلى السماء إلى السحاب ويقول أمطري فسوف يأتيني خراجك. كل ذلك إشارة إلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية وامتدادها. في زمن عثمان رضي الله عنه لا ننسى أن الفتوحات بدأت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام في الجزيرة، وأنه بعد أن توفي ارتد من ارتد من العرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه وقف وقفته الشجاعة، ووقف معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا أولئك الذين ارتدوا إلى ماذا؟ إلى الصواب، فآمن منهم من آمن وقتل من قتل. كذلك أيضا رجع الذين منعوا الزكاة، ثم أخذت أيضا البلاد الإسلامية تمتد، واتسعت أيضا الفتوحات، أو بدأت تتسع في عهد عمر رضي الله عنه، ثم اتسعت بعد ذلك أكثر في عهد عثمان رضي الله عنه، وأصبح الوافدون إلى المدينة يأتون إليها من كل مكان. لماذا؟ لأنها أولا هي مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصبة الخلافة الإسلامية، هي عاصمة الدولة الإسلامية، والناس يفدون إليها من كل مكان يتعلموا وينهلوا في زمن رسول الله وبعده. نتيجة ذلك كثر ساكن المدينة، وكثرة السكان يتطلب منه أن تكفر المباني، وكثرة المباني يتطلب منها أن تنتشر وأن تمتد، وانتشارها يدل على تباعدها، وتباعدها إنما أيضا يبعد أطرافها عن المسجد، مما يحتاج إلى مزيد من الوقت ليأتي الناس فيتهيأوا لأداء هذه الجمعة في هذا اليوم العظيم. ولذلك اجتهد عثمان رضي الله عنه، وهو في اجتهاده لم يخرج عما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن اتباع سنة الخلفاء الراشدين إنما هي اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي وضعهم في هذه المنزلة، وهو الذي شهد لهم بهذه الشهادة. وعثمان رضي الله عنه أيضا عندما زاد النداء الأول على الزورة كما في حديث البخاري، إنما فعله بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف أن أنكره أحد منهم، فهذه سنة حسنة سنها عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، فكان فيها توسعة وخيرا للمؤمنين أن أعطوا فرصة ليتهيأوا لحضور هذه الجمعة ولإدراك هذه الخطبة التي فيها أيضا فضل عظيم وثواب كبير وجزاء أيضا جزيل لمن حضرها وأنصت واستمع. إذن عرفنا هنا أن النداء زيد، لكن زيادة النداء الأول لا يغير النداء الثاني، لا يغير النداء الأول، وكونه ثم زاد النداء الثاني ليس معنى هذا أنه زاد النداء الثاني يعني أنه بعد الأول في الوقت، لا، القصد أنه أقر بعد الأول وإلا وقته يسبقه. وأنتم ترون الآن البلاد تختلف، فبعض البلاد مثلا هنا في المملكة ليس الأذان الأول في كل المناطق في وقت واحد، فمثلا في مناطق الحجاز يتقدم تقريبا الأذان الأول بما يقرب ما بين ربع إلى عشر دقائق يتهيئ الناس، وفي منطقة نجد يسبقه بساعة وأكثر، وهذا كله مشروع وفيه خير. إذن تبينا من هذا أن النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والذي إذا جلس الإمام على المنبر فسلم عليهم يقوم المؤذن فيؤذن، وهو الذي يحرم أيضا فيه به البيع، والذي يجب به السعي للجمعة. أما النداء الذي زيد فهو الذي يسبق هذا النداء، وهو عمل طيب وحسن من الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. قال: وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام، هل يؤذن. لكننا نقف هنا وقفة وقد تكون فيها شيء ليس خروجا عن الدرس، لكنه أيضا ذو صلة عميقة بالدرس، لأن الدرس كما نعلم هو درس وتوجيه. نحن نرى من هذا أن عثمان رضي الله عنه اجتهد، وأنه عندما اجتهد في أمر فيه خير للناس وفيه حظ لهم وعون لهم إلى المسابقة والمبادرة إلى حضور الجمعة، وألا يفوتهم شيء من هذا الفضل العظيم. إذن هذا عمل طيب، لكن ليس معنى هذا أن كل أمر يجتهد فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدودا وضوابط، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس للناس أن يجتهدوا في أمور العبادات، بأن يخص مثلا بعض الأشهر أو بعض الليالي أو بعض الأيام بشيء من الفضل فيجتمعون على صفات لم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كانت أيضا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، بلى ولا في عصر القرون المفضلة الثلاثة. ليس للناس أن يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن أن يفعل أمر فيه خدمة لهذا الدين وفيه رفعة لهذا الدين فهذا مطلوب في كل وقت. ونحن لا ننسى أن هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة أبوابها واسعة، ويعرفها الإخوة الذين درسوا أصول الفقه وتعمقوا فيه وغاصوا أيضا في أغواره. هؤلاء يعرفون ما يعرف بالمصالح المرسلة، وهي التي للإمام أحيانا أن يضع بعض الأحكام التي لا تتعارض مع كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تستمد منهما أو من مقاصدهما، لأن ما كان من مقاصد الشريعة يعود إلى الشريعة. ولذلك أحيانا نجد بعض الآن الأحكام المنتشرة بيننا، وهي أيضا كما ترون في أنظمة بعض البلديات، وكذلك أيضا كما ترون في المرور وغيرها، هذا فيه فوائد كبيرة جدا، لا يقال بأنها خالفت شرع الله، لا، بل فيها خير للناس وللمجتمع، وهي لا تتعارض مع ما جاءت به الشريعة. إذن هذه أمور طيبة، لكن الذي نريد أن نتحدث عنه أن يشرع في دين الله. كما نجد من بعض المسلمين هداهم الله في بعض البلاد أنهم مثلا يخصون بعض المقابر أو بعض الأماكن بزيارات أو بطواف في أوقات معينة، أو يتقربون ببعض الأولياء أو الصالحين، وربما يقعون في الشرك الأكبر. هذا كله أمر لا يجوز، لأن هناك أمور جدت وحدثت في المجتمع الإسلامي. ولا ننسى أن أعداء المسلمين في كل مكان، لم يكن أعداء المسلمين فقط وجدوا في هذا العصر، وإن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد من كان يتربص بالإسلام وبالمؤمنين الدوائر، فالمنافقون موجودون واليهود موجودون، إذن كانوا منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم دبروا من معاملة وكم خططوا لخيانة ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم ورد كيدهم في نحورهم. إذا ينبغي لنا في كل أمر من الأمور أن نعرضه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجدناه فيهما أخذنا به، ثم فإن لم نجد نعرضه على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة، وكما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ووالله لو كان في هذه الأمور خيرا لسبقونا إليه. قال: واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد. فذهب أيضا هذه القضية تحتمل أن مراد المؤلف بها هو أن يؤذن أكثر من واحد، بمعنى أن يتكرر ذلك في وقت واحد، أو أن الأذان إنما هو أذان يسبق أذان. أولا فيما يتعلق بوجود أكثر من مؤذن، أنتم تعلمون هذا حصل في أيام الدولة الأموية، وتكلم العلماء عنه إن شاء الله، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله، لأن المؤلف فيما أذكر سيعرض له. لكن الحديث هنا هل يكتفى بأذان واحد أو هو أكثر من أذان، هل هي ثلاثة؟ الصواب أن النداء الثالث هو الإقامة، وأنهما أذانان: الأذان المعروف الذي إذا جلس الإمام على المنبر، والأذان الذي يسبقه الذي اجتهد عثمان رضي الله عنه. ولذلك لاحظ قضية جاء في صحيح البخاري في حديث السائب بن يزيد: كان النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النداء إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان، وفي بعض الروايات زمان عثمان، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة. انظروا، على الزورة كانت بيت خارج المسجد، وكان بيتا عاليا يصعد المؤذن فيؤذن عليه. ما الغاية؟ ليسمع الناس. لماذا اختار هذا البيت ولماذا يصعد على أعلاه؟ لأن المدينة قد اتسعت، إذن هناك حاجة، فاتساعها يتطلب إعطاء الناس وقت. إذن زاد النداء الثالث على الزورة بيت إنما هو بجوار المسجد، كان يخرج بلال رضي الله عنه فيؤذن عليه. قال: فذهب بعضهم مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء، وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط، وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. قصده الذي يحرم به البيع والشراء ما أشارت إليه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيه أمر ونهي، أمر بالسعي، فقال العلماء هذا دليل على وجوب السعي في هذا الوقت، ونهي عن البيع دليل على تحريم البيع في هذا الوقت. ويختلف العلماء أيضا هل هذا خاص بعقد البيع أو بكل عقد من العقود كالهبة والإجارة والوصية وغيرها. الواقع أن المقصود بذلك ما يشغل عن الصلاة، وكل ما يشغل عن الصلاة لا ينبغي الانشغال به. أيضا يختلف العلماء هنا هل هذا خاص بمن وجبت عليه الجمعة. تعلمون مرة بنا أن الجمعة لا تجب على امرأة ولا مملوك ولا مريض ولا صبي ولا مسافر، وهناك خلاف في المسافر وفي العبد أيضا، فهل هؤلاء لهم أن يعقدوا؟ لأن الجمعة لا تجب عليهم، فما دامت الجمعة لا تجب عليهم فلماذا يمنعون من البيع؟ فيه خلاف بين العلماء. وهل هناك فرق بين أن يكون أحد طرفي العقد ممن تجب عليه الجمعة كأن يكون مملوك وحر، هذا تجب عليه الجمعة وهذا لا تجب عليه الجمعة، ففي هذه الحالة لا يجوز للحر لأنها تجب عليه، ولا للمملوك أيضا لأن أحد الطرفين أيضا تجب عليه الجمعة. هذه كل مسائل فرعية لا يعرض لها المؤلف ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن ذكر الله. الله تعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هنا إنما هي الخطبة، وبذلك فسرها كثير من العلماء، وبذلك استدل جماهير العلماء على وجوب الخطبة وأنها شرط بهذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء. هنا ذكر الحكم، دائما الحكم عادة ينبغي أن يقرن بعلته، فإذا ما ذكرت حكما فلا بد أن تذكر علته، وقد تكون العلة مبينة في الدليل، قد يأتي دليل الحكم مشتملا على العلة، وأحيانا يأتي الحكم من غير دليل يعني نص، لكن تجد علته واضحة. إذن هنا ذكرت العلة، لما كثر الناس زاد الندى، إذن زيادة الندى لسبب. وستأتي أيها الإخوة من المسائل المهمة مسألة تعدد الجمعة في بلد واحد، هذه قضية سترون أن أكثر العلماء لا يجيز تعددها، لكن هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول هل عاشوا في الزمن الذي نحن فيه؟ هل عاشوا مثلا في مدينة يبلغ سكانها 15 مليونا أو 10 أو 8 أو 5 أو حتى مليون أو حتى 100؟ كل الذي وصل إليه العلماء بعد ذلك هي مدينة بغداد، وكم كان عدد السكان فيها في ذاك الوقت؟ نحن نعلم أن بغداد في آخر أيام الدولة العباسية امتدت وكبرت جدا عندما هاجمها التتار، وتكلم العلماء عن من قتل فيها، لكنها أيضا بغداد وإن كانت العاصمة لا تساوي مدينة من المدن الكبيرة الإسلامية المعروفة في وقتنا هذا، وهذا كل إن شاء الله سيأتي قريبا الكلام عنه. قال فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الجمعة. إذا انظروا عثمان رضي الله عنه لماذا زاد النداء؟ لأن الناس قد كثروا، فلما كثر الناس احتاجوا إلى أن ينبهوا بوقت كاف ليستعدوا للجمعة، فكان ما فعله رضي الله عنه عملا عظيما. نعم. قال وروي أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام. فلما كان يعني قصده حين يخرج الإمام على الناس، مو يخرج من المسجد، نحن الآن في المسجد في وقت ما، فإذا دخل الإمام نقول خرج على الناس، يعني خرج عليهم بمعنى دخل عليهم، وليس المراد إذا خرج الإمام بمعنى خرج على الإمام، لا خرج على الناس. فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيئ الناس للجمعة. إذن العلماء متفقون على أن جماهير العلماء أقصد على أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو أذان واحد، وفي أول وقت عثمان، فلما رأى عثمان رضي الله عنه كثرة الناس زاد النداء الثاني فتلقاه أيضا وأخذ بذلك الجمهور، وأخذوا ذلك مسلما واعتبروا أن ذلك محل وفاق واتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم عليه. وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة المؤذنين. نعم. إذن ابن حبيب هذا من المالكية، وهو أيضا يروي أحاديث لكن رواياته ضعيفة كما سينبه المؤلف على ذلك، وهو أيضا قد أخطأ في ذلك، وإنما تأويل ذلك أن المؤذنين ثلاثة، إنما هو الأذان إذا جلس الإمام على المنبر، والأذان الذي يسبقه الذي زاده عثمان، والإقامة للصلاة لأن الإقامة تسمى أذانا. وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا إن معنى قوله فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أي النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة. يعني خلاصة القول في جملة مختصرة أن الأذان كان واحدا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنه في زمن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثاني أي إلا هو الأول، يعني الذي نراه الأول الذي يؤذن أولا سمي ثانيا لأنه جاء بعد ماذا الذي إذا جلس الإمام على المنبر، لكن ومن حيث الترتيب الزمني هو الأول. وقد تلقى المسلمون ذلك بالقبول جيلا بعد جيل وعهدا بعد عهد حتى وقتنا الحاضر، كما ترون في كل البلاد الإسلامية يؤذن أولا ثم يتبع ذلك الأذان الذي إذا جلس الإمام على المنبر، والذي إذا جلس الإمام على المنبر هو الذي تترتب عليه أحكام الجمعة المعروفة. قال وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما في من فرد به. قال وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة، إذن الآن المؤلف سيدخل في شروط تجمع الصحة والوجوب، فما هي نسبة؟ فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة. إذن صلاة الجمعة لا بد من الجماعة، لأنها لماذا سميت جمعة؟ لأن الناس يجتمعون فيها، وكذلك صلاة أيضا الجماعة. إذن والجماعة فيها أيضا مع تأكيدها هناك في صلاة الجماعة هنا أكثر تأكيدا، ولذلك هناك الجماعة لا يختلف العلماء في أنها تقام باثنين، الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هنا في أقوال متعددة، هناك من يقول بأن الجمعة تقوم باثنين، وهناك من يقول بثلاثة، وهناك من يقول بأربع، وهناك من يقول باثني عشر، وهناك من يقول بثلاثين، وهناك من يقول بأربعين، وهناك من يقول بخمسين، وهناك أقوال أيضا أخرى. إذن الأقوال كثيرة وكل يتمسك بشيء، فهناك من يأخذ بالمفهوم اللغوي قل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة، وإن قلنا اثنان فهل أحدهم الإمام أو لا، إن قلنا أحدهم اكتفينا باثنين، وإن قلنا الإمام غيرهما أضفنا ثالثا، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة نقتصر على ثلاثة، وإن قلنا الإمام خارج أضفنا رابعا، وبعضهم يرى الأخذ بالأحوط كالحنفية فيضاف رابع، وبعضهم يرى أنهم مثلا هم الذين تتقرى بهم قرية، الذين يستقرون في قرية، أي الذين إذا اجتمعوا عادة تقوم به قرية من القرى، وهو أحد الأقوال عن مالك وعنه أنها بثلاثين، وهناك من قال لا تقام الجمعة بأقل من أربعين رجل، وهو المشهور في المذهبين الشافعي والحنبلي، وهناك من يقول تقام بخمسين وهي رواية عن الإمام أحمد. إذن الأقوال هنا عديدة، لكن المسلم في مثل هذه الأمور يأخذ بما تطمئن إليه نفسه وما يرتاح إليه وما يرى أنه أظهر له من حيث الأدلة. قال فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لأن الجمعة لا تقام بغير الجماعة، فمن فاتته الجمعة صلىها ظهرا، يعني لو أن إنسانا جاء فوجد الناس قد صلوا الجمعة صلىها ظهرا، أو لو أنه جاء وقد انتهى الإمام من الركعة الأولى وأدركه في الركعة الأخيرة يتمها ظهرا، هذا قد يشكر على الكثير من الأول لذلك أنا قدمت به يصليها ظهرا. وهناك رأي يرى أنه لو أدرك جزءا منها يصليها جمعة، لكن جاء في الحديث أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. إذن من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، ومن فاتته أدرك الركعة الثانية وجزءا منها وجزءا من الصلاة يتمها ظهرا. قال واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري. وهو الطبري أيضا، والحسن بن صالح معه أيضا، الحسن بن صالح أيضا من الأئمة أيضا الفقهاء المعروفين المتقدمين. ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، ومنهم من قال ثلاثة دون ومنهم الإمام. ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، هذه أيضا رواية للإمام أحمد وهو قول الأوزاعي، فالأوزاعي تعرفونه فقيه الشام. ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام وهو قول أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة يرى أنهم أربعة، يعني هذا الإمام يجعله احتياطا، أقل الجمع عنده ثلاثة، فإذا يضاف إليهم الإمام. قال ومنهم من اشترط 40 وهو قول الشافعي وأحمد. أيضا قول الشافعي وأحمد، أحمد له عدة روايات، يعني تقام باثنين وثالثهم الإمام، وأيضا لا تقام إلا ب50، وهذا هو المشهور في المذهب. وقال قوم 30، وكل قول من هذه الأقوال يترتب عليه، يعني الذين يقولون لا تجوز بأقل من ثلاثة لو كان الإمام واحد ما صحت الجمعة عندهم، يعتبرونها ظهرا، ومن يقول 4 لا يكفي 3، ومن يقول 30 لا يكفي عنده أقل من ذلك، ومن يحدهم بال40 لو نقص واحد فإنهم أيضا يتأثرون بذلك. وقال قوم 30، ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بالثلاثة. الحقيقة نحن لو أردنا أن نتتبع ما جاء في المسألة لما وجدنا نصا صريحا قطعيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز إلا بهذا العدد. فمثلا مرة كتب إلى مصعب بن عمير أن يصلي بالناس الجمعة في المدينة، وورد أنه صلى ب12 رجلا، وأسعد بن زرارة لما صلى أول جمعة في المدينة كان العدد 40، وجاء أيضا في رواية أنه صلى ب50، يعني جاء في بعض الأثار أن الجمعة كانت ب50، إذن الأثار بذلك متعددة، لكن لو كانوا أقل من 50 وأقل من 40 وأقل من 30 هل هناك نص صريح صحيح يدل على المنع؟ ما في. إذن المسألة في كل الأقوال أيها الإخوة اجتهادية، لأنه وإن صلوا 40 لم يرد نص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز الجمعة بأقل من 40 ولا بأقل مثلا من 30، إذن الأمر يحتاج إلى نص لكي تلتزم بعدد معين. نعم كلما كثر العدد كان أفضل وأولى في الجمعة أو الجماعة، لكن هل تصح الجماعة بعدد معين؟ هو قال ومنهم، وقال قوم 30، ومنهم من لم يشترط. وقال قوم 30 رواية عن مالك، ومالك اجتهد فيه، ولذلك قلت لكم غالب المسائل الاجتهادية يعني تقوم على التقصي والاجتهاد، يعني مالك تتبع الأمور، هذه القرية التي يسكنها الناس، لأنه سيأتي أيضا أن الجمعة لا تجيب إلا مثلا في وطن، يعني في على أناس يستلقنون مكانا، يعني ما يشترط أن يكون مدينة مصر، لا، حتى ولو قرية. ولذلك تتبع الإمام مالك ذلك الأمر وقالوا إن القرية عادة تتقرى، يعني تستقر بهذا العدد، إذن الغالب في القرى أن تقوم مثلا ب30 فأكثر، إذن لو اجتمع 30 رجلا في قرية يصلون الجمعة. ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بال3 والأربعة، وهو مذهب مالك، وحدهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية، يعني الذين تستقر بهم قرية، أن يجتمعوا في مكان فيسكنون فيكونون قرية يجتمعون فيها فيها مباني. ثم أيضا يختلفون في قصة المباني، هل لابد أن تكون متقاربة أو متباعدة؟ لو كان بعضها في طرف وبعضها بطرف هل يصلون أو لا؟ هناك كلام كثير للفقهاء في هذه المسألة، هذه من المسائل التي تعددت فيها الآراء والأقوال. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، هل ذلك 3 أو 4 أو 2، وهل الإمام. هذه مسألة لغوية أيها الإخوة، فهناك من يرى أن أقل الجمع 2 وله أدلة، وهناك من يرى أن أقل الجمع 3 وله أدلة، ولا شك أن أقل الجمع 3 هذا هو الأكثر، لكن أيضا جاء ما يدل على أن أقل الجمع 2، وأن الاثنان فما فوقهما جماعة، إذن الاثنان تقوم بهما جماعة، والجمعة أيضا جماعة، فلماذا لا تصلى الجمعة إذا وجد اثنان؟ وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة؟ فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان، وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمعة قال تقوم باثنين سوى الإمام. ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة، فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام. يعني ترون المسألة هنا اجتهادية، ولذلك كل قول يتمسك بشيء، فبعضهم يتمسك بأمور لغوية، وبعضهم أيضا يتمسك بوقائع حصلت أديت فيها صلاة الجمعة بعدد معين. ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة، فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام، وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم. وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحد في ذلك حدا، ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس. الجمهور كلهم يشترطون الاستيطان، معنى أنهم لا يرون الجمعة تجب على مسافر، وإنما الذي أوجب ذلك داود الظاهري، ونقل أيضا عن الإمام الزهري أحد التابعين أن قيد ذلك فيما إذا سمع المسافر النداء إلى الجمعة فإن الجمعة تلزمه. وأما جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ما عرفتم سابقا لا يجبون الجمعة على مسافر، إذن يترتب على ذلك أنه يحتاج إلى استيطان، إذن الاستقرار في مكان سواء كانت قرية أو مدينة. أما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان أو الشركات وغير ذلك فلا تدخل في هذا المقام، إلا أن يستقروا في مكان فترة طويلة يمكثون في ذلك المكان حينئذ يتغير الأمر. أما أناس ينتقلون من مكان إلى مكان فلا يدخلون ضمن ذلك. قال وهو مالك رحمه الله: وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، هذه التي صلىها أسعد بن زرارة بالناس وكان عددهم أربعين، لكن ورد أيضا أن العدد كان خمسين في دليل آخر وأخذ به أحمد في رواية. فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة، فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط، ومنها ما يعني يجمع. قصد المؤلف هنا أن الجماعة شرط، هي شرط وجوب، أي أنه إذا وجدت جماعة وتوفرت فيها شروط الجمعة تجب الجمعة، وأنه إذا نقص هذا العدد لا تصح الجمعة. وهذا العدد أيضا يشترط فيه من يكون من أهل الجمعة، فلو حضر مثلا صبي وامرأة فإن هؤلاء أيضا تصح منهم الجمعة، لكن هل يتمون العدد؟ عند أكثرهم لا. وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في إذن المؤلف سبقا تكلم، كنا دخلنا في هذه المسألة وبينا أن من أسباب اختلاف العلماء الذين قالوا باثنين أو ثلاثة اختلاف في أقل الجمع في اللغة، هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة؟ وإن كلهم اثنان فهل الإمام أحدهما أو أنه يضاف ثالثا إليهما؟ ومنهم من قال إن أقل الجمع ثلاثة، ومنهم من عد الإمام فيهم، ومنهم من أضاف الإمام خارجا عن هذا العدد، ومنهم من قال بخمسين، واستدل بأنه ورد في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الجمعة تنعقد بخمسين، ومن قال إنها تنعقد باثني عشر قال لأن مصعب بن عمير عندما صلى بالمدينة بأصحابه صلى بهم وكان عددهم أيضا اثني عشر رجلا، وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فخرج عدد ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الباقين معه كانوا اثني عشر رجلا. قالوا ومع ذلك استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته، فدل ذلك على أن هذا العدد تنعقد به الجمعة. ومنهم من قال بأربعين، واستدلوا بما ورد في ذلك من أثر مضت السنة أن الجمعة لا تقام إلا بأربعين فأكثر، ما معنى الأثر؟ ورد بأن هذا ليس فيه دلالة، تكلموا أيضا في سنده من حيث الصحة والضعف وبينوا ضعفه، واستدلوا أيضا بأن أول جمعة أقيمت في المدينة التي أقام أسعد بن زرارة كان عدد المسلمين الذين صلوا فيها أربعين، والجواب عن ذلك أن كون الذين صلوا أربعين لا يدل أيضا، ليس في هذا ما يدل على أنها لا تنعقد بأقل. حقيقة الأقوال في ذلك كثيرة جدا، لكن لا يوجد دليل قطعي صريح يحدد العدد تحديدا لا ينبغي تجاوزه ولا الخروج عنه، ولذلك نقول إن الجمعة تنعقد باثنين يضاف إليهم الإمام في ذلك. قال وأما من اشترط الأربعين فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة. أول جمعة التي صلاها أسعد بن زرارة، أول جمعة صليت في المدينة، وثاني جمعة أو أول جمعة بعد جمعة المدينة إنما كانت بالبحرين بقرية تعرف بجواتا، وسيأتي لذلك أو سنعود لذلك عندما نتحدث عن اشتراط المصر وعدم اشتراطه، فهناك من العلماء من يرى أن المصر شرطا وهم الحنفية أو بعض الحنفية، وهناك من لا يشترط ذلك، وسنعود إلى هذا الأثر مرة أخرى. قال فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة. يعني المؤلف يريد هنا أن يبين أن للجمعة شروطا، أن من تلكم الشروط ما هي شروط وجوب، ومنها ما هي شروط صحة، ومنها ما يجمع النوعين معا، ومنه العدد أي اشتراط العدد. فإن العدد يعتبره العلماء من شروط الوجوب، أي لا تجب الجمعة إلا إذا توفر العدد، وقد رأينا الاختلاف في قدر العدد. كذلك أيضا لا تصح الجمعة أيضا إلا بوجود هذا العدد، فإن نقص العدد فلا. هذا هو مراد المؤلف بقوله شروط الصحة وشروط الوجوب. قال فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط، ومنها ما يجمع الأمرين جميعا، أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة،